بعض الناس إذا قلت له أنا قابلتك مصادفة يعني يغضب علينا ويقول ما تقول هذا؟ يغضب عليه وراه غضب شديد ولا بسيط؟ ها؟ بعضهم شديد وبعضهم وسط. إيه. والثالث، هات الثالث اللي ما يغضب. بعضهم لا يغضب. طيب الصواب مع الذي لا يغضب، لأن وقوع المصادفة من الإنسان واقع. قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. أما بالنسبة لفعل الله فلا يجوز، لأن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف يقع ومتى وقع وأين يقع ومتى يقع. أفهمت؟ فلعل الذين غضبوا ظنوا أنك تريد بالمصادفة ما يتعلق بفعل الله عز وجل. أما تقول فلان صادفني فلان صادفته، حتى هذا جاء في الأحاديث أيضا، صادفنا رسول الله أو صادفنا رسول الله، ولا فيها شيء.